لذلك أيها الإخوة في هذه القضية مهمة جدا أن الله سبحانه وتعالى ابتلى الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه بذلك البلاء، يعني حتى يكون لنا عبرة ويكون لنا يعني أسوة باش لا نتجر كاع نرقب مشاكل المصائب سيدنا محمد وجار، كاع نرقب المخاطر سيدنا محمد وجار، كاع نرقب المشاكل ماشي غلطو الأنبياء سيدنا محمد وجار وجار وجار. أنا الحمد لله على يعني الحمد لله في الدين في الإيمان أنصبر أن نحاول نثبت مع الدين إن شاء الله غادي أدي سوى المشكل. ديما مشينا نطور ديما ربي سبحانه وتعالى لا يمتحننا. مسرحية لا تجر مسرحية الدورتش بتاع تجديس هل أتنشحدنا لاش فقط في آخر المطاف أتنشحدنا لاش كل قصة شنغي الله في هذا. بتتأكد أيها الأخ الكريم تأكد مصاب تأكد مثلا فقير تأكد تؤدي دور، تأكد غاني تؤدي دور، مريض تؤدي دور في كل شيء، زوجة مشاكل في البيت تضغط مشاكل تؤدينا دور، أطفلي المشاكل مع الأول تؤدي دور. نتيجة أقدر ربي سبحانه وتعالى شيني نجحتنا أرصبت رباني إن شاء الله من الناجحين. لذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم استنفذ كل القوى استنفذ كل الأسباب وكذلك التخطيط. الرسول صلى الله عليه وسلم خطط بتيجو عليه الصلاة والسلام يجو مثلا القائد هو محمد صلى الله عليه وسلم النبي، المساعد هو أبو بكر، الفدائي علي يجو علي الشمس مش كل تفقين، وكذلك يجو التموين وغزو المعاش أسماء بنت أبي بكر، ونزو الاستخبارات المخابرات عبد الله بن أبي بكر، التغطية والتمويه عن العدو هو عامر، دليل الرحلة عبد الله بن أريقت المكان المؤقت هو غار الفور، وموعد الانطلاق بعد 3 أيام، وخط السير هو طريق الساحل. يبتقى عمو هذه فادر قال ايش مرت شوم مزدر قام سجور بحمد الله لا نظاموني يدند والله من بعد النجام إلى نجار غريب نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم يستأجر يعني عبد الله بن أريقت الكافر المشرك باش كتاوي المدينة. شو كان دمار ونيني ولا ولا حان كل بقى حصل بتا لا شمس النجر ربي الله الحمد لله يكل وحي الله برطاب لله الوحي الله نو استأجر كافر قلت انه الحكم من شنين ايوه الاخوة بها يقنح دقيق مطامورت فيناقش مع تدارت مع طرواص مع الاهل هامي زي محمد الجواماني تو سؤال يعني يقن واسخلاف. وكذلك التخطيط مشينا نطرو التخطيط مهم في امورنا نحن قلت عيد يقنح دي جورسة بهلالا في كل امورك يجب ان تخطط مثلا تشرد غبشة قيم طامور تجد تخطيط نواس الى واسي السجنة بغني هذا قاع يتفق السدارت وليسي ولا ما نادي زوا كثير من علماء انه وقصد في مشيك خاتي سابق وقصد في مشيك جل قصد ما يكتزود خاتة تفق تصرهم ونعش دسني اشين يتزم عياك تزود غريب هامي خاتك الشرطش التخطيط. لذلك ايها الاخ يزمع تخطط لحياتك تخطط لساعتك وليومك ولأسبوعك ولشهرك ولسنتك وللدهر ما لك الزوب تخطط بتلاش عاد مدن يخططونك عاد تدفت مخططات الآخرين لاش رش تخطط أبي تدفت قال الشي بتتجد قال لاش شغل قل برنامج قال يا غلدة أتفت معايا همي قال لاش قل برنامج ولتتفت معايا قل برنامج قنحت. لذلك أيها الإخوة التخطيط في كل حياتنا كل حياتنا وخاصة الحياة الإيمانية وخاصة الحياة الروحية. أخي الكريم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى يبها العمل الصالح الحمد لله دي جنوب للجنة. ولكن أيها الأخ الكريم لا تطغى هاته الأعمال وهاته يعني الأمور على الدين وعلى المسجد واتفذ مثلا ميكانيسا ربنا اخفل الحمد لله باش انا مرت ولكن الله اكبر قد ما نشم جدا على الاقل انك ممكن تزق نتظلن وحده ونص رحت نتظلن مثلا الزوج رحت نتظلن زوج ونص على الاقل تظلت مجدا خاتي في بيت الوقت مهم في المسجد بس حتى فت وما خلقت الجن والانس الا ليعملون استغفر الله اتفت يعني مهم اخوي القضيه الصلاح ادوف اغسل وعد مع مدا معم وفي بوعدك مع المؤمنين مع الناس ولكن يجب أن توفي وعدك مع الله أولا. ربي قرنا حي على الصلاة تمجدها حي على الفلاح تمجدها كان رقب تمجدها الحمد لله ما شاء الله لديس مصلين مصح يعني مصلين المغرب والعشاء عندي يعني الحومة كل قلت مجدي ولا تنبيت بقى عميد لن تمجدها علاش إلا وسي تمجدها ما شاء الله تحلى وسولي لي أمر الله ناقص قليلا في قلوبنا إخواني. قضية يرجع الأمر إلى الله قضية مهمة جدا. قضيتي لم أمر الله يسد كل شديبت تنيو أخلاق يتعلمها الإنسان في كل أموره. فاستين اتق الله بتدق حد لا متخلق ولو صغير شيني تعوضه إلا وسي كبير ممكن غرس مهام في المجتمع سين يقدر بي أشينو يتسيلت تقدر بخطيدة وتتمجيدة يعني كانت عشاء أمره. يحكى أن يعني في قضية الاستجابة لأمر الله الامتحان امتحان أيها الأخ الكريم ربي شجي قلك يمتحنك لأمره هل أنت تستجيب نغلاش يقن واسي قن يشري كتدرت في قن قن عمل حاج وتحفظ يشري ياسي الشاب تدرت الناس يغلى الناس مرض بتاع الناس ماك سبعة محرم الناس سبعة محرم نيمال ان شاء الله غبشان سبعة محرم نيمال اي ترت النساء وري نكت الورقة ناس الشاب كان ملتزما وحكيما يتفت الدرس الحمد لله يعيش ايام ان شاء الله سعيدة السنين خمسة محرم طمطت الناس الوصية تشود ولت التوصية لغرت سبعة محرم يا قرب دم عيلت يا يبي دير قد صح سبعة محرم صباح سبعة محرم يشمر شغولس يرقل يوميني استنفار في البيت يوصل ينسي بنس يشمر شغولس يجي تنديس يكل بيزوال يقولون شان يجي ديس الشغولس يعني يجعل كذا في صبيحة سبعة محرم ويستي نساء يعمل حج يعني ايها الاخوان شنو نمارو كانت عشتو كانت عشا وسغل شريت الدارتي تفغس تخبيدون شروطها الناس ما كعمل حاج باش يحفظ بدر حمول دينك بدا تقصد حمول لك كل سيغاج باش بدا تقصد حما كشرختي نيساتني دي سبع محرم الناس هامين شي نغشنا نسخين وري سبع محرم تيدا حما كررت ناس روح روح الناس الناس ان شاء الله انا ملقى السوق ان شاء الله روح انا لك غير هيغ ملقى السوق رقدمنس في موثق في الموثق الناس تدرتوا لكوريغا شتشت كوريغا شتشت تكون الدرجز تكون في أهدي الله سبحانه وتعالى استجبت لأمر الله سيغة جسية لقاها جنتيت بالبركة بشوفق بكى بكى يبكي يعني تغرت إنه تغ الشيطان يتملغى معايا قرية ودي من بعد وحيدة رأس عشرين تدار الجاش السياسة وديوني وسرنو وعصرت فندونيت يعني بالصح يرنا يرنا يمانس أمر الله منش لك أنا نشين تبدا في أمر الله في طاعة الوالدين في موني المشاكل جر يعني الإخوة على جر الشبر أترقد أعوام والسيون بعضهم أعوام وهلوم ما جر الجيران مشاكل مشغول أموني جر الأزواج أموني مشكلة صغيرة جدا تتفاقم كن طلاق كن سب والشتم واللعن وكذا هامي عدم الأمر عدم الوقوف عند أمر الله سبحانه وتعالى. أول شيء يعني نأخذه من هذه القصة الكبيرة العظيمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقف في أمر الله قضية أداء الأمانات أن الرسول صلى الله عليه وسلم أصر أن يرجع الأمانات إلى أهلها هذه نجمة مشين هذه نجمة سيني سيني يقنح الدم بعد أديت انتدي من المدينة سيني أروح للأمانات واختني في تلك اللحظة في تلك الليلة يزوى سعى لي الناس تبيت في أنشانك في فراشي وكذلك أترد لمناتي فلان فلان فلان مشركين الكافرين للطغن اثنين طعنا في رسول الله الرسل لمنات سنعتك سحال نشني منش لك أنا كان ترى لمناتنا إلى أهلها ويعني القائمة مفتوحة والقائمة طويلة وسي الله يخدم وسي غرسحونا البسرية الكنكيري العرسن القوائم ربنا فرج نطلب ربي إن شاء الله أغنيه ذا قاع أطلب إن شاء الله ربي تخاني وفق الأمر معروف أنه على المنكر تسنق نحط رأسك الكريدي إضغط يعني يتمنى تغبت ولا نجب تعاونا وكذلك أيلا مهم في هذه يعني القصة الرائعة في هذه الهجرة المهمة مش إن غنطور ماذا بينا

استني تعشير تنظم درس تنظم معهد كذا ليش ربنا الحمد لله ربنا فرج الكوميرس اللي شبتها الحالة اتجت سبحان الله سبحان الله السر شفتي منس المهم ربنا فرج. لذلك ايها الاخوة الرسول صلى الله عليه وسلم ينهي سمد شلس اشغلش الثمن خذ الثمن يا ابا بكر خص غادي عاد لهجرت اتعد بفرس النو بشكر ربي سبحانه وتعالى يغفر الملني شو سمعنا مصح المعنى ذين الجستني الا يجيت الرسول ربي سبحانه وتعالى تيقبل نفس كلنا ايها الاخوه كلنا نحاول تلك ان نخرج اموالنا في سبيل الله دخ لا تخشى الفقر ربي انت ترى الفقر الاعياء الاعياء ايها الاخوه اليتامى السجمن ليتهجلين السجمن الفقراء السجمن ايها الاخوه نسال الله سبحانه وتعالى ان شاء الله ان يوفق في هذا ان شاء الله في هذه السنه الجديده الهجريه الا ان شاء الله ان نعود ان رجلت ان يعني ننسق حياتنا ان شاء الله باش ان شاء الله تعاد حياه رحمه حياه مغفره حياه ان شاء الله الى الجنه ان شاء الله. وكذلك تاريخ الهجري انصح اخواني واخواتي واصدقائي التاريخ الهجري ثم التاريخ الهجري سوى السوء. ايها الاخ الكريم بدا التاريخ الهجري التاريخ الميلادي كان سنت التاريخ الهجري نرفضه التاريخ الهجري ولغي سد يدف ولغي سد ادلصق اتنبدا السد سبعة ان لم تخن الذاكرة اعطيك الصحة سوى السوء بدا التاريخ الهجري تاري تتعد ديما سبتة التاريخ الهجري ديما التاريخ الهجري ان شاء الله باش نعدي نفسي من تزت على خطر كالسولة كان يعني العز تزوى لكن غادي لا هامي نسيب مقاومتنا نسيب اول من مقومات المسلمين عند التاريخ الهجري الا عمر بن الخطاب انت اول من يعني اقترح للمسلمين ان يكون التاريخ الهجري يعني تاريخا للمسلمين. اي تسمح ايها الاخوة بالتطول غفوهم شكرا وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشهد لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على جميع الانبياء والملائكة والروح المرسلين اجمعين وسلم. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.